أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن سقوط بائع صغير في زيت طعام حوالي 250 كيلو وجد ميتا في اليوم التالي، فما حكم استعمال هذا الزيت؟ هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي حكم ما تغير أو حكم المائعات غير الماء إذا سقط فيها نجاسة. فمنها العلم من قال إنها تنجس مطلقا ولا تأخذ حكم الماء، ومنهم من فرق بين أن يكون الشيء له أصل يعني في الماء، وبين أن يكون ليس فيه ماء أصلا. والصواب أن هذه المائعات حكم حكم الماء، وأنه إذا لم تظهر فيها النجاسة ولا أثر النجاسة من طعم أو لون أو رائحة فهي طاهرة. وهذا اختيار البخاري رحمه الله والإمام الزهري خلافا للجمهور في هذه المسألة، وعندهم في هذا اختلافات كثيرة، لكن الصواب في هذه المسألة مبني على تلك المسألة، وأننا إذا قلنا إن الماء لا يتغير إلا بالنجاسة سواء كان قليلا أم كثيرا، فالزيت العسل ونحوهما، فالزيت والعسل ونحوهما من المائعات من باب أولى. وذلك أن إحالة هذه المائعات للنجاسة أقوى من إحالة الماء. الماء فيه لطافة وحدة جريان، ولهذا يتأثر وتظهر الرائحة فيه ويتأثر بالنجاسة، بخلاف هذه المائعات فهي يعني قوة كثافتها ولثقلها بالنسبة إلى الماء، فإن إحالة النجاسة وذهابها أشد من إحالة الماء. فمن جهة المعنى هي أبلغ في الطهارة من الماء إذا سقطت فيه نجاسة. فإذا قلنا إن الماء إذا سقطت فيه نجاسة واستحالت ولم يظهر لها أي أثر، فهذا القدر من المائعات من الزيت ونحوه أبلغ في إحالة النجاسة. والأدلة في هذا كثيرة، منها هذا الأصل العظيم في هذا الباب، ومنها ما ثبت في حديث صحيح حديث ميمونة أنها سقطت فأرة في سمن فوجد ميتة فماتت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذوها وما حولها وكلوا سمنكم. وهذا هو الصواب في هذه الرواية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يؤخذ ما حول الفأرة ولم يفرق بين الجامد والماء. أما رواية أبي داود إن كان جامدا فخذوها وما حولها، إن كان مائعا فأهرقوه أو فدعوه، فهي رواية ضعيفة وهم فيها معمر يعني الزهري، لأن الرواية الأخرى جاءت من رواية يعني من رواية ميمونة ومن طريق الزهري، رواه أصحابه الثقات الكبار بعدم التفريق، وانفرد معمر وخالف سائر الرواة الحفاظ عن الزهري، بل ذكر بعضهم أنه أخطأ في هذا اتفاقا على الزهري، لأن ثبت عن الزهري عند البخاري روى عنه أنه لا يفرق بين المائع والجامد، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة هذا المعنى عند أبي داود. فهذا هو الصواب في هذه المسألة ثم أيضا مما يدل عليه، وهذا نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله، أن الزيت يبعد أن يكون جامدا، لا يكاد يجمد في بلاد الحجاز، لا يكون إلا ذائبا، فالمعنى أن هذا هو المتفق مع الحالة الواقعة في الزيت الذي يكون في تلك البلاد لحرارتها، ثم أيضا هو الموافق للرواية. ولهذا جزم كثير من العلم بالوهم في هذه الرواية، وأن الصواب أنه طاهر. ثم أيضا القول بنجاسة يفضي إلى إتلاف هذه الأموال الكثيرة وإراقة مثل هذه الأموال، خاصة في ذلك الوقت في عهد النبي عليه السلام مع قلة يعني هذا الجنس من هذا الطعام، فيبعد الأمر بإراقته وإتلافه. فلهذا نقول الصواب أنه طاهر، وخاصة إذا كان مثل هذا القدر الكثير، إلا إذا ظهرت النجاسة فيه ففي هذه الحالة يكون نجساً. نعم.